إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لازلنا مع شرح البيت 64 من منظومة نغمة الأغاني في عشرة الإخوان. ويقول في ذلك البيت المؤلف الناظم رحمه الله تعالى: أخو صلاح وأدب ذو حسب وذو نسب. وهذا البيت الأول من الفصل الثاني الذي عنونه قائلا: علامة الصديق. بينا شيئا من صفات الأخ الصالح، ثم شرعنا في بيان الصفة الثانية أظن، وهي الأدب. أخو صلاح وأدب، والأدب هذا مر معنا في العام الماضي في مطلع هذه القصيدة، وقلنا أن الأدب إنما هو في الأصل الدعوة إلى الطعام، فيقال الأدب والمأدبة، ثم صار يستعمل هذا اللفظ، صار يستعمل ويطلق على الأخلاق الحميدة والسجايا الطيبة. وكنا قد توقفنا عند قول لأهل العلم، وهو قول ابن عساكر رحمه الله تعالى في كتابه تاريخ دمشق، حيث يقول: كان يقال، أي قديما عند السلف: لا تصاحب إلا من إن صاحبته زانك. وهذا يشهد له أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي يقول فيه أن الإخوة والأصدقاء زينة في الرخاء وعتاد في الشدة. قال: وإن حملت مؤونة أعانك، أي إن كان على عاتقك شيء من مشاكل الدنيا والدين كان لك نعم السند وكان لك نعم العون. وإن رأى منك ثلمة سدها، هذا هو الصديق، هو الذي إذا رآك أخطأت مرة على خطأك كأنك لم تخطئ، وإذا أخطأت غطى خطأك بأن قارن بين محاسنك وصوابك، ولا شك أنه سيجد أن أخطاءك مقارنة مع صوابك ومحاسنك لا تكاد تذكر، سيجدها أشياء لا تكاد تذكر، وبالتالي هو ينظر إليك بعين الرضا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما يقولون. قال ابن عساكر: وإن رأى منك حسنة عدها، انظروا، أما السيئات وأما الأخطاء يتجاوزها ويغفرها لك ويكفرها لك، وأما الحسنات يثني عليك ويذكرها لك ويعدها لك في كل مرة ويضخمها ويجلها وينشرها بين الناس، هذا هو الصديق. قال ابن عساكر: وإن سألته أعطاك، أي إذا قصدك في شيء وفي حاجة من حوائج الدنيا مما هو يقدر عليه لن يحرمك أبدا ولن يمنعك إياها. قال: وإن تعففت عنه ابتداك، أي وهذه نقطة مهمة، الصديق الحق هو الذي يفهمك من محياك ولا يحتاج إلى أن تصرح باللفظ بحاجتك. الصديق هو الذي إذا نظرت إليه فهمت حاجته ومقصوده، فلا تحرجه بالسؤال، وإنما تبادر أنت بالعطاء قبل أن يسألك. واضح هذا الفكرة؟ يعني عندنا صديقان: صديق بحاجة إلى مال، والآخر له المال. الذي له المال يفهم أن الأول يريد المال فيبادر بإعطائه المال قبل أن يسأل الأول، يفهمه ويتفرسه من محياه ومن حاله. قال: وإن عاتبك لم يحرمك، لا شك أن العتاب موجود بين الصديق وصديقه، العتاب ضروري لابد أن يكون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعاتب أصحابه، والصحابة كانوا يعاتبون بعضهم بعضا، ولكن هذا العتاب ينبغي أن يكون كالملح في الطعام وليس كالطعام في الملح، أي أنك تعاتب صديقك بين الحين والآخر، أما أن يكون جل وقتك عتاب فهذا يفسد الصداقة ويدمرها ويعكر صفوتها. ولكن بين الحين والآخر عاتبه إن رأيت أن العتاب لا يفسد. أما إذا كان العتاب هذا يفسد المزاج ويعكر الصفوة فنترك العتاب أو نعاتب بالحسنى. ثم قال وإن تبعدت عنه لم يرفضك. أحيانا يكتب الله عز وجل لصديق أن يبتعد عنه لأن له ظروف والتزامات تهجم عليه وتجعله يغيب فوق إرادته وفوق طاقته. قال أبو هلال رحمه الله وإن تباعدت عنه لم يرفضك، يعني إذا لقاك بعدها من المفروض أنك تلاقيه كأنه لم يغب. بعض الناس إذا صادقته ثم غبت عنه ثم التقيته بدل من أن يرحب بك ويفرح بك ويتبشش في وجهك يعاتبك ويهطلك توبيخا ويهطلك عتابا، ما هكذا يصنع وما هكذا يفعل ولما غبت ولما اختفيت، ولو كنت صديقا بحق ما كنت تغيب، ولو كنت كذا ما كنت كذا، ولو كنت صادقا في مودتك وفي صداقتك كنت تسأل، وهكذا أسئلة مثل هذه. لا، لا ينبغي هذا، هذا ليس من الخلق لا سيما بين الصديقين. قال أبو عبد الرحمن السلمي الصحبة مع الإخوان بدوام البشر وبذل المعروف ونشر المحاسن وستر القبائح واستكثار القليل، كل المعاني التي سبقت مر بيانها إلا في قوله واستكثار القليل. إذا أعطاك أخوك ولبى لك خدمة صغيرة فعامل تلك الخدمة كأنها كبيرة جدا جدا وكأنها عظيمة جدا وكأنه عجز الناس جميعا على أن يفعلوها وأنت الذي كنت البطل وفعلتها. هذه من أخلاق الإخوان ومن أخلاق الأصدقاء. أبسط الأشياء، مثلا كنت غائبا وقلت له مثلا رجاء أنا سأغيب فأنفق على ولدي في الفترة التي أغيب فيها، وكان غيابك ليس بالطويل وكانت نفقته ليست بالعظيمة، ولكن أنت عندما تعود بجل هذه الخدمة وعظمها وإن كانت صغيرة، ولكن مثل على الأقل مثل كأنها خدمة عظيمة جدا. انتبهوا، هذه دقائق المعاملات، هذه الصفات من الدقائق، أي من الأشياء الدقيقة التي لا ينتبه لها الأصدقاء. فكثير منهم لا ينتبه لمثل هذا، يظن أن الصداقة أن تلقى أخاك وترحب به وتنفق عليه لا، بل هنالك أشياء من السجايا من الطبائع لا بد من تقلدها، لأن الطبائع ثلاثة أنواع: طبائع جبلية، أي أن الإنسان يولد وطبعه جميل وطبعه رائع ويعيش ويكبر وهو بذلك الطبع الرائع لم يتكلف عناء في تكسبه وفي تحصيله، إنما ولد طيب الطبع، هذا النوع الأول. ثانيا الطبائع الموروثة، أي أن الإنسان يرث بعض التصرفات والسجايا والطبائع من والديه أو إخوانه أو شيوخه. وهنالك نوع ثالث وهو الطبائع المكتسبة، أي أن الإنسان يكون مفتقرا إلى طبع حسن فيسعى ويبذل نفسه والوقت والمال من أجل كسبه حتى يصير من شيمه ومن عاداته وكأنها ولدت معه. قال واستكثار قليل برهم واستصغار ما منك إليهم، هذا أيضا طبع دقيق، مهما قدمت لأخيك من خدمة وإن كبرت مثل كأنها صغيرة وأنها حقيرة مع شأنه، فاهمين؟ مهما أعنت أخاك وكانت الإعانة عظيمة ولربما أخذت منك عمرا ومالا كبيرا وضحيت من أجلها بالوقت والراحة وكان ذلك ربما على حساب الأهل والولد، ولكن مع صديقك بالرغم من كبرها مثل كأنها حقيرة واعتذر وتأسف لأنك خدمته، تأسف لأنك أحسنت إليه ولأن شأنه أعظم من هذه الخدمة التي أنت قدمتها له. أين هؤلاء؟ أين هذه الصفات في الناس؟ أنا في كل مرة أقول صديقين صديقين صديقين، واضح؟ يعني أقصد وأعني ما أقصد، هذا المقصود. نعم. قال وتعهدهم بالنفس والمال ومجانبة الحقد والحسد والبغي والأذى وما يكرهون من جميع الوجوه وترك ما يعتذر منه. يعني هنا عندنا تنبيه. أحيانا عندنا صديقان، صديق لك يكره بعض التصرفات بالرغم من كون تلك التصرفات جائزة، لكن هو يكرهها تصرفات، وهذا كثير في الناس. نعم، أو ربما كان ذلك التصرف مكروها. أعطيك مثال، عندك صديق في حلقة علم، في حلقة، في مجلس. أنا سأمثل بشيء ربما أنا أعيشه أكثر منكم وبعضكم أيضا، في حلقة العلم يعني. بعض الأصدقاء ماذا يصنع؟ تابعوا جيدا، في حلقة العلم يحجز مكان، في حلقة العلم يحجز مكانا، وحجز المكان له أحكامه في الحقيقة في المسجد، ولكن أحيانا يضطر الإنسان كي يقوم إلى مؤخرة المسجد أو إلى بيت الخلاء أو كي يعيد وضوءه أو يسبغه فيحجز مكانا. فهذا الحجز إذا كان على هذه الصورة راح تبش ترجع يجوز، لكن بعض الناس يكرهونه، بعض الأصدقاء لا يحبون هذا لأنهم ينزعجون، لأنهم لو كان الأمر بيدهم لكانوا هم من يكونون قبلك وبجوار الشيخ، فأنت حجزت مكانا. فمن المفروض ماذا تصنع؟ تقول لصديقك تقدم إلى مكاني سأذهب وأرجع، تضحي وتؤثر، وستأتينا صفة الإيثار ونفصل فيها. أنا مثلت بهذا، وهنالك أمثلة أخرى في الحقيقة كثيرة جدا. صديقك مثلا يكره نوعا من أنواع العطر وأنت تحب ذلك النوع، وأنت تلازمه وتصاحبه فيتأذى من تلكم الرائحة وإن كانت عطرا، فمن باب الصداقة ومن أجل العهد الذي بينك وبينه تتخلى عن ذلك العطر لصديقك، من أجل صديقك لأنه يكرهه. لو أننا جميعا نصنع هذا مع إخواننا وأصدقائنا لا تجسدت فعلا في حقنا روح الصداقة. ثم قال وترك ما يعتذر منه. ترك ما يعتذر منه أي يترك كل شيء يحملك على الاعتذار بعد ذلك. هذه بعض أهم أوصاف الصديق. نعم، ثم نشرع في بيان إن شاء الله تعالى معنى قوله ذو حسب وذو نسب. هناك تنبيه قبل أن أنصرف، وفي الحقيقة هما تنبيهان. التنبيه الأول، تعلمون أن يعني هذا ما البلوك تاع المسلم المفروض يتغلقوا، لكن لما أصدرت المقتصدة ذلك الأمر أنا طلعت عندها مباشرة قلت لها كاين مصليات كيف اشتغلق انت يا البلوك؟ قالت لي ما نقدرش، قالت لي رامي خرجوا في فترة الإطعام ويفسدوا. قلت لها أعطيني حل ما تغلقيهمش، قالت لي ما كاش كيفاش، ومن بعدك خرجنا ما يعني معا في حل أو إلى حل، وهو أن التلاميذ اللي صلوا ولا اللي يحضروا في المكتبة في هذا الوقت تاع المحاضرة إذا كان شافوا ناس يفسدون وإفساد يلزم يبلغوا عنهم. قالت لي إذا هذا شرط، قلت لها أعيدك إن شاء الله. طريقة التبليغ جي عندي أنا تقول لي وأنا نحكم هذا المفسدين وننصحهم، ولا إذا كان تقدر أنت تنصح هؤلاء مباشرة أنصحهم مباشرة. تنبيه آخر، اليوم من الرابعة ونصف إلى الخامسة ونصف، إذا كان يليق بكم الأمر كي نأخذ مجلسا في شرح منهاج المسلم أعلموني، أما إذا كان لا يليق الأمر فنؤجله إن شاء الله تعالى. اتفقوا فيما بينكم وأعلموني، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.